الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 35 بعد 100 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة وكان لقاء السابق في مسألة المنطوق والمفهوم وبين فيه المسائل التي فصلتها في اللقاء 34 بعد 100 ونكمل بفضل الله سبحانه وتعالى في نفس الفصل والمسألة 47 بعد 200 دلالة مفهوم الموافقة منها القطعية ومنها الظنية. قال المرداء في التحبير وهو قطعي كرهن مصحف عند ذمي وظني كشفعة ذمي ونفي الفخر القطعي. مثال القطعي ما احتج به الإمام أحمد في رهن المصحف عند الذمي بنهيه صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أو أن تناله أيديهم. قلت رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا قاطع وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية مثل قوله فلا تقل لهما أف وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وبينت لقاء السابق في هذه الآيات وبيان ما فيها. والقطعي كون التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين. ومثال الظني ما احتج به الإمام أحمد في أن الشفعة لذمي على مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه رواه مسلم. فهذا مضمون الأولى فيها قطعية أما هذه فظنية. وكذا شهادة الكافر وإيجاب الكفارة في قتل العمد ويمين الغموس. وأما الظني فهو ما إذا كان التعليل فيهما ظنيا وكونه أشد مناسبة للفرع ظنيا فإن كان قطعيين فقطعي وإن كان ظنيين أو وإن كان أحدهما ظنيا فظني. مثال الظني قولهم إذا أردت أو قال إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى برد شهادته إذ الكفر فسق فهو ظني على الصحيح. اختاره الموفق في الروضة يعني ابن قدامة في روضة الناظر والطوفي في مختصره وشرحه وابن الحاجب وغيرهم لأنه واقع في محل الاجتهاد إذ يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه فيتحرى الصدق والأمانة. ولهذا قلنا إن الكافر العدل في دينه يلي مال ولده على الصحيح من الوجهين. نحن ننظر هنا إلى الفحوى وإلى المعاني والمفاهيم تاخد بالك العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني إنما الألفاظ قوالب للمعاني وهذه قواعد صحيحة وكلية من القواعد الفقهية يعني هاتين القاعدتين بخلاف المسلم الفاسق. قال ولهذا قلنا إن الكافر العدل في دينه يلي مال ولده على الصحيح من الوجهين بخلاف المسلم الفاسق. فإن أنت متخيل يعني كافر عدل مع أولاده ومسلم فاسق وظالم لإعطاء حقوق أولاده وأهله فإن مستند قبول الشهادة شهادته العدالة وهي مفقودة فهو في مظنة الكذب إذ لا وازع له عنه فهذا ظني غير قاطع وقيل فاسد ذكره ابن مفلح في أصوله لأن التعليل يكون الكافر أولى مردود لما تقدم. عفوا، لأن التعليل بكون الكافر أولى مردود لما تقدم، لأن الكفر أعظم من فسق المسلم، هذا الذي قصده. وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد ويمين غموس، يعني أن ذلك ظني، واقتصاص قتل العمد بسقوط الكفارة دون الخطأ إنما كان ذلك لمسقط مناسب، وهو عظم الذنب، ده السبب العلة، فهو أعظم من أن يكفر كاليمين الغموس، أن يكفر كاليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، لأنها أعظم من أن يكفر كما بينت في اللقاء السابق، ولذلك سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، أعلى من الكفارة. الكفارة شيء بسيط وربنا سبحانه يعفو عنه، لكن هنا المسألة أشد في العذاب، بخلاف بقية الإيمان فإن الحالف لم يتعمد الكذب فيها حتى يحصل له ذلك، فهذا أيضا ظني غير قاطع، وقيل فاسد، ذكره ابن مفلح، وعند الإمام الشافعي تجب الكفارة في قتل العمد واليمين الغموس، وقاله أصحابه، يعني هذا قول آخر يعني، وقالوا إن الكفارة شرعت للزجر لا للجبر، ده وجه آخر للمسألة، شرعت للزجر لا للجبر، وزجر المتعمد أحق من المخطئ. شوف اختلاف أهل العلم في وجهات النظر، ولكل وجهة هو موليها، لذلك مسألة الفقه المقارن أو المقارن فيه، سواء في أصول الفقه أو في الفقه، مسألة في غاية الأهمية، تبين لك وجوه أهل العلم وعلل وأسباب هذه الاختلافات. المسألة 48 بعد 200 شرط مفهوم الموافقة، قال: ولا نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة وشرط مفهوم الموافقة فهم المعنى في محل النطق، كالتعظيم في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فهمنا أن المعنى المقتضى أو المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين، فلذلك فهمنا تحريم الضرب بالطريق الأولى، حتى لو لم نفهم من ذلك تعظيما، لما فهمنا تحريم الضرب أصلا، لكنه لما نفى التأفيف للأعم دل على نفي الضرب للأخص بطريق الأولى. قال: وإن لم يفهم المعنى في محل النطق لم يحصل مفهوم الموافقة، إذ يجوز أن يحضر بين يدي السلطان سار عليه. قال في النهاية في الهامش عندي شار عليه، قال هنا: لا تشار أخاك، هو تفاعل من الشر، أي لا تفعل به شرا يحوجه إلى أن يفعل بك مثله ويرى أو يروى بالتخفيف. قال: أن يحضر بين يدي السلطان شار عليه أو منازع له في ملكه، فيقول: اقتلوا هذا ولا تصفعوه، ولا يكون ذلك منافيا، ولا يفهم من نعي من ما ولا يفهم من نفي الصفع نفي القتل، ده المراد، لأنه يأمر بقتله ليكتفي شره، وينهى عن صفعه مراعاة للجامع الجنسي بينهما، وهو حرمة الملك ومنصب الرئاسة، كما يقول في سيرة الإسكندر لما رجع من المغرب وقد استولى عليه واستخلف فيه، صار ملك الشرق له شوكة قوية، فأرسل إليه: إن اقتتلنا بالعساكر فني العالم، وليس من الحكمة، ولكن أبرز لي وأبرز لك، فأينا قتل صاحبه استقل في الأرض، يعني ملك هو، فبارزه فقتله الإسكندر، ثم أمر بجهازه ونزل فمشى بين يدي الجنازة، فسئل عن ذلك فقال: قتلته لخرقه واحترمته ميتا للجامع بيني وبينه، في مسألة الملك، الملك يعني والخلافة. قلت: وقال المرداء في التحبير، يعني نقل آخر من التحبير، وشرطه فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو. وقيل لا يكون مساويا وهو لفظي، نص الغزالي، نص الغزالي وغيره، أنه مجرد نص الغزالي وغيره أنه مجرد ذكر الأدنى لا يحصل منه التنبيه على الأعلى، ما لم يعلم المقصود من الكلام. وما سيق له: فلولا معرفتنا بأن الآية إنما سيقت للتعظيم، لتعظيم الوالدين، لما فهمنا حرمة الضرب من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، إذ قد يأمر السلطان بقتل إنسان ويقول له: لا تقل له أف، ولكن اضرب عنقه، كما ذكرنا في نهاية كلام الطفي. طيب، وقيل لا يفهم مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق، لا يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق، وهو مقتضى نقل الإمام الحرمين عن الشافعي. وعزاه الهندي للأكثر، وإن كان مثل الأولى، أو وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به قالوا. والخلاف في التسمية فقط، أما الاحتجاج فيحتج بالمساوي كاحتجاجهم بالأولى، ولذلك قلنا هو لفظي، أي الخلاف في اللفظ لا في المعنى، هذا الذي أراده. طيب، المسألة الرابعة والتاسعة والأربعون بعد المئتين: مفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه. قال المرداء في التحبير: وهو حجة عند العلماء، قال ابن مفلح: وهو حجة، ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم العقلاء، واختلف النقل عن داود. وقال الزركشي في البحر المحيط: القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه، كما قاله القاضي أبو بكر وغيره، ووقع في البرهان وغيره ما يقتضي أن أبا حنيفة ينكره. تأخذ بالك، يعني إجماع من الأئمة، ثم علم أن أبا حنيفة ينكره، وليس كذلك، فقد صرح الإمام كلام في بعد كلام ذكره أن من أنكر المفهوم سلم الفحوى في مثل قوله: فلا تقل لهما أف. قال: وأما منكر صيغ العموم فلا شك أنهم ينكرون المفهوم، وهو بالتوقيف أولى. وأما الظاهرية فقد قال المازري: نقل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق، كما حكي عن قوم من الأصوليين أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يستدل به، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط به العمل بخلاف الظاهر اللفظي. يسقط به العمل هنا للقاعدة المتفق عليها: إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وقال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة، لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب. قال: قلت قد خالف فيه ابن حزم، قال ابن تيمية: وهو مكابرة. يبقى المسألة فيها إجماع، وقد انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكرت قبل ذلك مسألة التقصي والتحقيق في مسائل الإجماع، منها ما هو إجماع فعلا، ومنها ما هو إجماع قد اختلف فيه وأطلق الإجماع من غير تحقيق ولا تقصي. في دي مسألة مهمة لابد من البيان، وبينت أيضا في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وذكرت فيه جملة من القواعد، ومنها أن الإجماع يثبت وإن خالف البعض فيه، على شريطة أن هذا الذي خالف الإجماع لا يعلم أن المسألة قد أجمع عليها. وذكرت هذا تحديدا لا سيما فيما حدث من سليمان بن سرد رضي الله عنه الصحابي وابن الزبير رضي الله عنه وكذلك الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم خالفوا إجماع الصحابة وقد ورد في عدم الخروج على الحكام أكثر من 100 حديث، فلذلك أنكر الصحابة على هؤلاء الثلاثة. فهنا قلت وإن خالف الحسين وابن الزبير وسليمان بن سرد فقولهما لا عبرة له، لأنهما لم يعلم الإجماع في المسألة، وده من أهم ما يكون لا سيما في بيان ما قلنا في حرمة الخروج على الحكام حفظهم الله وسدد خطاهم ووفقهم إلى الحق. وهذا من الأدلة المهمة التي ذكرتها في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين لبيان هوان الخوارج وجهلهم في المسائل العقيدة التي قالوا بها من غير دراية ولا فهم بمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا أدى إلى هذا الخراب المستشر العريض، لا سيما إذا نظرت إلى سوريا وقد هلكت وأبيدت ومات منهم الملايين وشرد منهم عشرات الملايين، شردوا بالمرض وبالقتل وبالضياع، وكذلك اليمن وأكثر، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا وفي ليبيا وفي العراق، كل هذا من باب واحد، هؤلاء ما آمنوا بهذا الأصل الذي هو عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، فخالفوا وتكلموا بكلام لا يستقيم مع التحقيق العلمي العقدي الصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة 50 بعد 200، الحكم بنقيض مفهوم الموافقة لا يستقيم. قال الزرقشي في البحر المحيط: اختلفوا كما قال المازري في جواز الحكم بنقيض هذا المفهوم، مثل لا تقل لهما أف واقتلهما. قال: ورأيت الأزري تردد فيه، فسلم أن قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لا يصح أن يقال لمن عمل قنطارا لم يره للتناقض. وقال في موضع آخر: إنما يستفاد المنع من قبلهما لأجل تحديد النهي عن التأفيف أو من قبلهما، وأشار إلى جواز مضامة هذين اللفظين بعضهما لبعض. وهذا الخلاف يلتفت إلى أن دلالة هذا هو نص أو ظاهر، فإن قلنا نص لم يجز وإلا جاز. قلت أنا الكيال: الراجح بلا شك القول الأول، لأن الجمع بين مفهوم الموافقة ونقيضه عبث تأباه حكمة الشارع والعقل الصحيح. المسألة 51 بعد 200، تعريف مفهوم المخالفة هو دليل الخطاب ومفهومه، قال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: وأما مفهوم الخطاب فما عرف من اللفظ بنوع نظر، وقيل ما دل عليه اللفظ بالنظر في معناه، ومن فرق من أصحابنا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب فلا يتجه له فرق صحيح. مفهوم الخطاب ودليل الخطاب، والفحوى والجملة أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب أدلة يستخرج بها ما اقتضته ألفاظ الشارع من الأحكام. والجملة أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب أدلة يستخرج بها ما اقتضته ألفاظ الشارع من الأحكام. قال: واعلم أن حقيقة دليل الخطاب أن يكون المنصوص عليه صفتان، فيتعلق الحكم بإحدى الصفتين، وإن شئت قلت يقيد الحكم بإحدى الصفتين، فيكون نصه مثبتا للحكم مع وجود الصفة، فدليله نافيا للحكم مع عدم الصفة، وبالمثال يتضح المقال. فقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم زكاة الزكاة كما في صحيح البخاري، فنصه وجوب الزكاة في السائمة، ودليله نفي وجوب الزكاة في المعلوفة، وكقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والحديث أثبته قبل ذلك وهو في الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، إلى بقية التحقيق عندك في الهامش. طيب، فنصه فطهارته إذا بلغ الماء قلتين، ودليله نجاسته إذا نقص عن القلتين، وكقوله في 40 شاة شاه، فنصه وجوبها في 40، ودليله سقوطها فيما دون 40، وكقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فنصه مقتضى التثبت في قول الفاسق، ودليله قبول قول العدل وترك التثبت فيه. كل هذا في مفهوم المخالفة، هو مفهوم الخطاب وهو دليل الخطاب وهو لحن الخطاب. قال: وقال الزركشي في البحر المحيط: والثاني مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت، ويسمى دليل الخطاب لأنه دليل من جنس الخطاب، ولأن الخطاب دال عليه. قال في المنخول: وقد بدل ابن فرك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم لمخالفته منظوم اللفظ. قال القرافي في قواعده: وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد الحكم المنطوق به أو بنقيضه؟ الحق الثاني، ومن تأمل المفهومات وجدها كذلك. قال ويظهر التفاوت بينهما بالظاء. قال: قال ويظهر التفاوت بينهما في استدلال بعض أصحابنا على وجوب صلاة الجنازة بقوله في حق المنافقين: ولا تصل علي على أحد منهم مات أبدا، إذ مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المأمومين على المؤمنين، وعدم التحريم صادق مع الوجوب والندب والكراهة والإباحة، فلا يستلزم الوجوب لأن الأعم من الشيء لا يستلزمه، فالنقيض أعم من الضد. وذكر ابن سريج أن المعلق بالصفة يدل على ما تناوله لفظه إذا تجرد، وقد تحصل منه قرائن يدل معها على أن ما عداه خلافه، كقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. كل هذه أمثلة تبين المعنى المراد، وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، وقد يقتضي أن حكم ما عداه مثل حكمه، كقوله ومن قتله منكم متعمدا، وقوله فلا تقل لهما أف، وقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وحاصله أنه إنما يدل على النفي والإثبات بالقرائن. يبقى كل هذه أمثلة على مفهوم المخالفة وبيان مفهوم المخالفة عند الزركشي. طيب، وقال نجم الدين في شرح مختصر الروضة: الضرب الرابع من فحوى الخطاب دليل تخصيص شيء، دليل تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه، وهو مفهوم المخالفة، وقد ذكرت له أمثلة، أحدها قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ، وهو أحد القولين لأهل العلم. وثانيها قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم المؤمنات أي من الإيماء، من الإماء المؤمنات، من الإماء المؤمنات. فتخصيصه المؤمنات يجوز النكاح عند عدم الطول. قلت في الهامش معنى الطول ما يصرف إلى المهر والنفقة، عدم المقدرة المادية يعني، يدل على أن عادم الطول لا يباح له نكاح الإماء الكوافر، وهو أحد القولين أيضا، كما حرم علينا نكاح النساء الكافرات، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيجوز الزواج منهن، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج النصراني أو اليهودي، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. المسألة الثانية والخمسون بعد المئتين، قال بقية النقل بعد أن قال الآية: فتخصيص جواز النكاح نكاح الإماء لعدم الطول يدل على أن واجد الطول لا يجوز له نكاح الإماء. ففي الآية مفهومان، أحدهما هذا، والثاني أنه لا ينكح إلا أما مؤمنة، وأمثلته كثير. ثم انتقلت إلى المسألة الثانية والخمسين بعد المئتين، وهي: هل مفهوم المخالفة دليل من حيث اللفظ أو الشرع؟ قال سمعني في قواطع الأدلة: فاعلم أن الأصحاب اختلفوا في أن دليل الخطاب دليل من حيث اللفظ أو من لفظ أو من حيث الشرع، والصحيح أنه دليل من حيث اللغة، اللفظ يعني، ولسان العرب. فنقول الدليل على ذلك أن ابن عباس ناظر الصحابة وهم قطب العرب، فصحاء، والفصحاء منهم في إسقاط ميراث الأخوات مع البنات، بقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فكان دليله أن لا شيء لها مع الولد، وسائر الصحابة لم يدفعوا عن هذا الاستدلال، بل عدلوا في إثبات توريث الأخوات مع البنات إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الأخوات مع البنات، كما في حديث البخاري. والخبر المشهور في الباب، وفي هذا إجماع منهم على القول بدليل الخطاب، يبقى إجماع من الصحابة على القول بدليل الخطاب مفهوم المخالفة. يبقى من قال بغير هذا الإجماع الذي نقله الصحابة بلا خلاف لا يتسنى له أن ألا يقول بمفهوم المخالفة. وبمثل هذا استدل ابن عباس على الصحابة في قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وزعم أن الأخوين بمنزلة الإخوة، ولم يذكر أن هذا الذي يقوله لا يدل عليه لسان العرب، لسان العرب. ويدل عليه أيضا أن أبا عبيد القاسم بن سلام، وهو من أوثق من نقل كلام العرب، حكى عن العرب استعمالهم دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، واستشهد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أفصح من دب ودرج النبي صلى الله عليه وسلم: لي الوالي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه البخاري في صحيحه. قال: فهذا دليل على أن لي المعدم لا يحل عرضه وعقوبته، دي مفهوم مخالفة بلا خلاف. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أو قيحا لا يزيد حتى يزيد خير من أن يمتلئ شعرا. الحديث صحيح البخاري. فقال ذكر أنه إن لم يمتلئ فهو مباح، ده بمفهوم المخالفة. قال: فإن قال قائل يحتمل أن أبا عبيد قال ما قاله عن نظر واستدلال من قبل نفسه، مثل ما يقولون لا أنه قال ذلك عن أهل اللغة، يعني يتعقب على أبي عبيد. قلنا هو رحمه الله إنما فسر حديث رسول صلى الله عليه وسلم في كتابه على ما عرفه من لسان العرب وهو من الفصحاء، لا على ما يعرض في خاطره ويظن فظنه، فسقط ما قالوه، لأن العرب فرقت بين المطلق والمقيد بالصفة، كما فرقت بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد بالاستثناء. ألا ترى أنهم لا يقولون أعط زيدا الطويل وأعط عمرا القصير، وهم يريدون التسوية بين الطويل والقصير وبين الغني والفقير؟ هذا لا يستقيم. وكذلك يقول القائل: من دخل الدار فأعطه درهما، ويقول إن دخله عربي فأعطه درهما، فإنه يريد بالأول كل من دخل ويريد بالثاني غير العربي. فدل أن الخطاب دليل مستخرج من اللفظ من حيث اللغة ولسان العرب، ومن عرف لسانهم عرف وجوه الإعراب في كلامهم، وكما عرف من كلامهم ذكر الأدب، أو كما عرف من كلامهم ذكر الأدب والتنبيه به على الأعلى، مثل قول القائل: فلان يحاسب على النقير والقطمير، وفلان لا تقع الخردلة من كفه، وما أشبه هذا أو ما أشبه ذلك. فكذلك عرف في كلامهم أنهم يذكرون أعلى صفات الشيء وأتمها في بابه وجنسه. قال: ويريدون بذلك أن يكون ما عداه يخالفه في حكمه، مفهوم المخالفة، كقولهم الشبع في الخبز والقوة في اللحم والرق في البر واللذة في الماء البارد. فعلم أن ما عدا هذه الأشياء مخالف لها، قاصر عنها في معانيها. قال: ونظير هذه الألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، كما في البخاري ومسلم، لأن الإعتاق أجل ما يصطنعه الناس لأن الاعتاق أجل ما يصطنعه الناس ويزديه السادة من النعم إلى عبيدهم، فلم يجز أن يشاركهم في استحقاق الولاء غيرهم. وعلى هذا قوله في سائمة الغنم زكاة، الزكاة لما كانت السائمة أعلى جنسها، في توفر المنفعة وخفة المؤنة لم يجز أن يشاركها المعلوفة التي استغرقت مؤنتها عامة منفعتها، ولا العوامل التي عدم ماؤها وانقطع درها ونسلها. فقد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم التكلم بهذا وأشباهه ليدل على المخالفة، وذلك على دقائق لسان العرب وما توجبه اللغة. كل هذه أدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب على مفهوم المخالفة، لا سيما إجماع الصحابة على ذلك. ونحن نجد لدلالة اللحن في الغلبة على اللقب والتمكن من الفهم ما نجده لنص الكلام. قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. فدليل الخطاب من لحن القول وبيان اللسان، وقد دل اللفظ من جهتين بنصه ومفهومه. ففي نصه إلمامنا لشيء، وفي مفهومه ما عداه، وهذا من لطف لسان العرب. وقد قال بعض الشعراء: والحادثات وإن أصابك نوبها فهو الذي إياك كيف نعيم. قال: فاستعمل الدليل في الشيء على نفسه وضده. وقد قال أيضا أهل اللغة إن كلمة إنما أنها من إن التي هي للإقرار، هي لإقرار الشيء وإثباته، ومن ما إن وما التي هي للنفي، فاجتمع المعنيان لها. وإن كان هذا مشهورا عندهم وموجودا في كلامهم، فكيف بك وجود نظير ذلك من المنطوق ودليل مفهومه؟ انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وهو كلام قوي ونفيس، وفيه أدلة حجية مفهوم المخالفة من الإجماع والحديث والقرآن، بل ومن اللغة. قال الزركشي: في البحر المحيط اختلف المثبتون للمفهوم في مواضع. أحدها: هل هو دليل من حيث اللفظ أو الشرع، كما بينت آنفا على وجهين الأصحابين. قال ابن السمعاني: والصحيح أنه من حيث اللغة ووضع لسان العرب. وقال الإمام الرازي في المعالم: لا يدل على النفي بحسب اللغة، لكنه يدل عليه بحسب العرف العام. وذكر في المحصول في باب العموم أنه يدل عليه العقل، وكذا الأبياري في شرح البرهان. أن القائلين بالمفهوم اختلفوا هل نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق، المنطوق به من قبيل اللفظ أو من قبيل المعنى، كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة، هل هو ملفوظ به؟ حتى نقول إن العرب إذا قالت في سائمة الغنم الزكاة: إن الكلام قائم مقام كلامين، أحدهما وجوبها في السائمة، والآخر نفيها عن المعلوفة، أم نقول إن هذا ليس من قبيل اللفظ بل من قبيل المعنى؟ قال: وذهب الشافعي أنه من قبيل اللفظ. وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا خص المفهوم، هل يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص، أو إن قلنا إنه من قبيل اللفظ فنعم، وإن قلنا إنه من قبيل المعنى فلا. هذا ما كان في هذا الدرس من مسائل مفهوم المخالفة في المسألة: الحكم بنقيض مفهوم الموافقة لا يستقيم، وتعريف مفهوم المخالفة هو دليل الخطاب ومفهومه، وبينت كلام السمعاني في من أهم النقولات هنا في مسألة حجية مفهوم المخالفة بالكتاب والسنة والإجماع، وذكرت أيضا في هذا الدرس شرط مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه، ودلالة مفهوم الموافقة منها القطعية ومنها الظنية. كل هذه المسائل لنبين، وعلى ما بيناه في اللقاء السابق من مسائل مفهوم المخالفة، ونكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.